بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا القبول والعتق من النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. موضوع هذا اللقاء عن شعب الإيمان، وبين يدي الحديث عن شعب الإيمان أتحدث قليلا عن فضل الإيمان ومكانته. ولا يخفى على الإخوة الأكارم أن الإيمان أعظم مطلب وأجل مقصد وأنبل غاية، فهو الغاية التي خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها، وهو الذي به تتحقق سعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخراه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإيمان هو الذي يثمر سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الإيمان هو الذي يثمر راحة الدنيا وراحة الآخرة. الإيمان هو الذي يثمر دفاع الله تبارك وتعالى عن عبده، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الإيمان هو الذي يترتب عليه تيسر الأمور وانشراح الصدور وطيب الخاطر وهناءة العيش. الإيمان أيها الإخوة هو الحياة الحقيقية، فلا حياة حقيقية بدون الإيمان. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالإيمان بالله عز وجل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا حياة حقيقية إلا بالإيمان. وكلما عظم نصيب العبد وحظه من الإيمان، عظم نصيبه وحظه من هذه الحياة الحقيقية التي يترتب عليها صحة حياة الدنيا وسلامة حياة الآخرة التي هي الحيوان، كما قال الله تعالى: وإن الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الحقيقية بالإيمان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحياة الحقيقية إنما تكون بالإيمان. والإيمان الذي هذه بعض فضائله وشيء من آثاره وثماره، قال نبينا عنه صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث شعب الإيمان، ولهذا الحديث عند أهل العلم عناية خاصة واهتمام بالغ، بل إن أحد أهل العلم وهو البيهقي رحمه الله تعالى ألف في هذا الحديث 9 مجلدات مطبوعة، كلها في شرح هذا الحديث العظيم المبارك، حديث شعب الإيمان. ولهذا أيها الإخوة نقف قليلا نتفقه في هذا الحديث، ونستفيد من دلالاته العظام وفوائده المباركات. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة. فالإيمان ليس شيئا في القلب فقط أو كلاما يقال باللسان فقط، بل الإيمان حقيقة مركبة من ما يقوم بالقلب وما يقوم باللسان وما يقوم بالجوارح. فليس الإيمان شيء باللسان فقط ولا بالقلب فقط، بل يجمع ما يكون في القلب وما يكون في اللسان وما يكون في الجوارح من الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربات إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال نبينا: الإيمان 74 شعبة. وذكر أعلى هذه الشعب وذكر أدنى هذه الشعب، فذكر أعلاها لا إله إلا الله، وذكر أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب كثيرة، منها ما هو قريب للأعلى في المكانة والمنزلة، ومنها ما هو قريب للأدنى. وإذا عرف المسلم أن للإيمان شعبا كثيرة وخصالا عديدة، فإن هذا ولا شك يحفزه إلى معرفة شعب الإيمان وخصاله ليتحلى بها وليتصف بها وليكون من أهلها. فهذا الحديث فيه تنبيه للمسلم إلى هذا المرام العظيم والمقصد الجليل، وهو معرفة شعب الإيمان الكثيرة التي جاءت مبينة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا يبين لنا معاشر الإخوة فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها أساس الدين وأفضله وأعظمه وأجله على الإطلاق. فالدين المتكون من شعب كثيرة وخصال عديدة، أعلى شيء فيه وأعظم شيء فيه قول لا إله إلا الله، فهي أفضل الدين وأعلاه. ولهذا لما قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. قال: هي أحسن الحسنات. رواه الإمام أحمد في مسنده، وجاء في المسند وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا قال لابنه: يا بني أمرك بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضون السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ولو كانت السماوات السبع والأراضون السبع حلقة مفرغة لقصمتهن، وفي رواية لقصمتهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا يقوم معها شيء ولا يسقم مع اسم الله شيء، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا إله إلا الله هي أفضل الكلمات وأفضل الدين وأعلى شعب الإيمان، وهي أعظم أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن قول نبينا عليه الصلاة والسلام عن لا إله إلا الله أنها أفضل شعب الإيمان، قال هنا: أعلاها قول لا إله إلا الله. والعلماء رحمهم الله يقولون: القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان. ولننتبه لهذا، مثلا قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله، هذا يشمل قول القلب ويشمل قول اللسان، قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا. وإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب بأن نعتقد في قلوبنا ما تدل عليه هذه الكلمة من التوحيد والإخلاص، وأن نقولها بألسنتنا وأن نرددها لا إله إلا الله، نرددها مع العقل لمعناها والفهم لمدلولها. فلا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظا لا مدلول له، بل هي كلمة دالة على أشرف المعاني وأجل المقاصد وأنبل الغايات. لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، أولها نفي وآخرها إثبات. لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فقائل لا إله إلا الله حقا لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول مسلم. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى عن نبيه إبراهيم إنه قال لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كل ذلك هو معنى لا إله إلا الله، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده إخلاصا وتوحيدا إفرادا له تبارك وتعالى بالعبادة دون اتخاذ أي شريك. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا فيه أن الإيمان كما أنه يشمل ما في القلب عقيدة وما في اللسان نطقا وتلفظا، فإنه كذلك يشمل الأعمال التي يقوم بها المسلم بجوارحه، مثل إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق أن ترى أذى في طريق المسلمين ثم لا تحب أن يبقى في طريقهم فيؤذيهم فتنحيه عن طريقهم، هذا العمل إيمان وداخل في مسمى الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا من الإيمان. قال وأدناها، يعني أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، فهو شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال مر رجل بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة، لأن هذا العمل إيمان. إماطة الأذى عن الطريق عمل يقوم به الإنسان بجوارحه، وهو جزء من الإيمان وخصلة من خصال الإيمان وشعبة من شعبه. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء ما هو؟ الحياء خلق في قلب الإنسان يحمله على فعل الجميل وترك القبيح، هذا هو الحياء يا أخوان. الحياء خلق يحمل الإنسان على فعل الجميل وترك القبيح. وأعظم الحياء الحياء من الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأوجدنا وأمدنا بالسمع وأمدنا بالبصر وأمدنا بالقوى ومن علينا بالطعام والغذاء والمسكن والمأوى والمركب إلى غير ذلك من النعم. فأعظم الحياء الحياء من الله سبحانه، ولهذا جاء في ترمذي وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال استحيوا من الله حق الحياة. قال استحيوا من الله حق الحياة. قال الصحابة يا رسول الله إنا لنستحي من الله والحمد لله، هكذا قال إنا لنستحي من الله والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام الحياة من الله. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام الحياة من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة لم تلهه أو لم تشغله زينة الحياة الدنيا. هذه الحياة من الله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له أمارات أربع وعلامات أربع. العلامة الأولى قال أن تحفظ الرأس وما وعى. من الحياة من الله أن تحفظ سمعك، تستحي من الله فتحفظ سمعك، لأن الذي أعطاك السمع هو الله، فلا تستمع به إلى أمر حرمه الله عليك. استحي منه جل وعلا، استحي ممن أعطاك السمع أن تستمع به إلى شيء حرمه عليك سبحانه وتعالى. فكل شيء تعلم أن الله حرم عليك سماعه من حيائك من الله ألا تستمع إليه. أيضا أن تحفظ البصر، أن داخل في الرأس، أن تحفظ البصر فلا تنظر إلى شيء حرمه الله عليك. هذا من الحياة من الله، لا تنظر إلى أمر حرمه الله تبارك وتعالى عليك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فتحفظ بصرك حياء من الله. من الحياء من الله أن تحفظ لسانك، تحفظ لسانك لا ينطق بالحرام ولا يتكلم بالآثام ولا يقول الزور ولا يكذب ولا يفجر ولا يغش ولا يقدع ولا يسخر ولا يغتاب ولا ينم. كل ذلك تتركه حياء من الله، كما قال نبينا الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى. ومن حفظ الرأس البعد عن الأمور المحرمة المتعلقة بالرأس، مما جاء بالشريعة بيانها وتوضيحها في أحاديث متكاثرة، كقوله عليه الصلاة والسلام في حق النساء لعن الله النامصة والمتنمصة ولعن الله المتفلجات للحسن. فمثل هذه الأمور من الحياء من الله ألا تفعلها المرأة، من الحياء من الله سبحانه وتعالى ألا تفعلها المرأة. وكذلك فيما يتعلق بالرجال قال عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب واعفوا اللحى. كل ذلك الانتباه له ومراعاته كل ذلك من تمام وتحقيق الحياء مع الله تبارك وتعالى. ثم قال في بيان ذلك قال وأن تحفظ البطن وما حوى. فمن الحياء من الله أن لا تدخل إلى جوفك أمر حرمه الله عليك، لا تدخل إلى بطنك أمرا حراما وطعاما حراما وشرابا حراما. كل ذلك تركه يجب على المسلم حياء من الله سبحانه وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، كل جسد قام على السحت على الحرام فالنار أولى به. ومن حفظ البطن وما حوى حفظ الفرج عن الفاحشة وعن انتهاك الحرمات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حفظ ما بين لحيين وبين فخذين ضمنت له الجنة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فيحفظ الإنسان بطنه وما حواه البطن عن كل أمر يغضب الله تبارك وتعالى ويسخطه. قالت الأمر الثالث وأن تذكر الموت والبلاء، وهذا جميل التنبيه عليه في باب الحياة من الله. أن تذكر الموت والبلاء، هذا الجسم الذي تراه الحسن الجميل الذي تقف أمام المرآة وتنظر إليه معجبا به، تأتي عليه يوم ويذبح، يوضع هذا الجسم تحت التراب ويهال عليه التراب ثم يبلع. تذكر الموت والبلى أن جسمك يبلع، وأنك بعد هذا البلاء الذي يكون لجسمك ستقوم لرب العالمين وتنشر من قبرك وتبعث، ويسألك الله سبحانه وتعالى عن أعمالك التي قمت بها في هذه الحياة كلها، وستجد أعمالك كلها مكتوبة، أشياء نسيتها أنت لكن رب العالمين أحصاها عليك، أحصاه الله ونسوه، أمور فعلتها ونسيت أنك فعلتها ستراها في كتابك. ولهذا إذا ذكر الإنسان الموت والبلا والبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار، إذا تذكر هذه الأمور بعثه ذلك إلى الحياة من الله. أليس جدير بنا أن نستحي من الله قبل أن نبعث إليه ونقوم بين يديه ونحن نحمل الأوزار والآثام، نقف أمامه يوم القيامة ونحمل الأوزار والآثام؟ يجب علينا أن نستحي في الدنيا الآن قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن نحمل أوزارنا وآثامنا. ونعلم يا إخوان أن صاحب الوزر يأتي يوم القيامة يحمل وزره على عاتقه، قلت أوزاره أو كثرت يأتي يحملها على عاتقه كله، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كل الأوزار التي ارتكبها في الدنيا يأتي يوم القيامة يحملها على عاتقه، إن كانت سرقات، إن كان اختلاس، إن كان ظلم، إن كان عدوان، كل ذلك يحمله الإنسان على عاتقه. ومن بركة الصلاة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها الآن، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا قام العبد بين يدي الله يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على عاتقه. إذا قام العبد بين يدي الله يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على عاتقه، فإذا ركع وسجد تساقطت. فإذا ركع وسجد تساقطت. ولهذا كل ما أكثرت من الركوع والسجود والمحافظة على الصلوات المكتوبة والنافلة، كل ذلك تتساقط به الذنوب وتتحاك به الخطايا وتكفر به السيئات وترفع به الدرجات. فيجتهد الإنسان في فعل الحسنات والبعد عن السيئات، والله تبارك وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم ذكر الأمر الرابع في الحياء من الله عليه الصلاة والسلام، قال: ومن أراد الآخرة لم تلهه أو تشغله زينة الحياة الدنيا. وهذا فيه تنبيه إلى أن من حيائك من الله سبحانه وتعالى ألا تشغل في الدنيا عن الآخرة، ألا تشغل في الدنيا عن الآخرة، بل كن مريدا للآخرة، طالبا لها، ساعيا في تحصيلها والعمل بأعمالها، كما قال ربنا عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذا حديث عظيم ذكر فيه نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة الحياء من الله، وأنها تجمع هذه الأمور، وبذلك يكون العبد إذا حقق هذه الأمور استحيا من الله جل وعلا حق الحياة. حديث الشعب جمع تعريف الإيمان وبيان حقيقته، وأن الإيمان له شعب عديدة وخصال كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإيمان له أعلى وله أدنى، أعلاه لا إله إلا الله وهو أصل، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق وهو فرع من فروع الإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل للإيمان، فالإيمان له أصل وله فرع، وكل ذلك أعني أصول الإيمان وفروعه من شعب الإيمان. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فذكر هذه الأصول الستة في تعريفه للإيمان. في الحديث الآخر حديث وفد عبد القيس وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. فعرف عليه الصلاة والسلام الإيمان بماذا؟ بالأعمال. الحديث الأول عرف الإيمان بالأصول العقائد، وهنا عرف الإيمان بالأعمال الصالحات. وفي حديث آخر عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بترك الحرام، منبها عليه الصلاة والسلام إلى أن الإيمان كما أنه اعتقادات في القلب وأعمال في الجوارح فهو أيضا ترك للمحرمات، فتركك للحرام وبعدك عنه هذا جزء من إيمانك. واسمع هذا في الحديث حديث أبي هريرة الصحيحين وغيرهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأعمال وهذه الآثام إذا فعلها الإنسان نقص إيمانه وضعف دينه، وأن تركه لها وبعده عنها زيادة في الإيمان. ولهذا قال الأئمة أئمة السلف رحمهم الله في تعريف الإيمان قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا أطيل على الإخوة، فقليل الكلام مع بقائه وضبطه وفهمه خير من كلام كثير ينسي آخره أوله. لكنني أختم بحديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالإيمان الصادق والاستقامة على دينه سبحانه وتعالى، وأن يعيذنا من الفتن، وأن يصرف عنا الشرور ما ظهر منها ومن بطن، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه كلها وصفاته جميعها أن يجعلنا أجمعين من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.